الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد الخامس من صفر 1435. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. نستعرض أهم المسائل السابقة قبل أن نبدأ بالدرس الجديد، فمن يذكرنا بأهم هذه المسائل؟ من يستفتح؟ تفضل. نعم، حسنت. هذه كم؟ هذه ست. طيب، القسم الثاني. نعم، نهاية، تفضل. التبرك الممنوع، ما هو التبرك الممنوع؟ غير مشروعة. طيب، صح، حسنت. في إضافة؟ نعم، عمر. ارفع صوتك يا عمر، صوت. أي نعم، قالوا إنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر من هذا رضي الله تعالى عنه، يبول في الأماكن التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيثيرون هذه الشبهة، يعني من يتوسعون في باب التبرك يعني غير المشروع، لأن التبرك منه مشروع ومنه غير مشروع. هؤلاء الذين يأخذون بهذا التبرك الممنوع لهم هذه الشبهة، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ نعم، بويمن. نعم، لم يوافقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه على اجتهاده، فهذا اجتهاد صحابي، هذا اجتهاد صحابي. بقية الصحابة ولا سيما الخلفاء لم يوافقوا عبد الله رضي الله تعالى عنه على هذا الاجتهاد. في إضافة؟ الحاكم. نعم، وإن أخطأ فله أجر واحد. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، أحسنت. السلام عليك. أيضا الشيخ مسألة ابن عمر، ذكرتم أن ابن عمر لم يشد الرحال إلى هذا الأمر أيضا لأنه فعله مارا. نعم، إنما كان هذا في طريقه، فكان يتقصد الجلوس في هذه الأماكن لأنه في طريق، لم يكن رضي الله تعالى عنه يشد الرحل إلى هذه الأماكن. نعم، وكذلك من المسائل التي مرت. تفضل. مما ذكرت يذكرون الموالع عدة أو بعض آثار من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يستطيعون أن يثبتوا ذلك. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. نعم جواد. بارك الله فيكم. أن من أنواع التبرك بالأمكنة، ومنها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكيفية التبرك بها هي يعني في المسجد الحرام بالطواف بالصلاة بالاعتكاف، وفي هذه الثلاثة أيضا بشد الرحال إليها، وليس كما يفعله بعض الجهل. أحسن، يتمسحون بجدران كعبة. نعم أحسن، أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. غيره؟ نعم فيضة. أن للمؤمن بركة، ودليل قوله إن الشجر لبركته كبركة المسلم كما قال، لبركته كبركة المؤمن، هذا دليل على ماذا؟ أن المؤمن مبارك، لكن ما وجه بركة المؤمن؟ هل بذاته مبارك أو بالطاعة والعمل والاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا وجه البركة لدى المؤمن، وليس أنه مبارك في ذاته. طيب نعم، من يجيب ممن لم نسمع صوتا له؟ اللي سبق سمعنا صوتهم ما نوكله مرة ثانية. نعم تفضل. أحسنت، صحيح. طيب نبدأ بالدرس الجديد. توقفنا على قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ليس كذلك؟ نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولهم ولشيخنا وللسامعين، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية الكريمة في هذا الباب الذي نحن بصدده. ما هو الباب؟ باب نعم، من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وهنا ذكر الآية الكريمة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ليستدل من هذه الآية الكريمة على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان المذكورة إنما كانت لجلب النفع دفع الضر، يعني إنما كانوا يتقربون إليها ويعبدونها يطلبون منها النفع ودفع الضر، فهم يعتقدون بركتها وقدرتها على ذلك. وقوله اللات أو اللات بالتشديد، نعم كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. أما على قراءة التشديد اللات فالمراد بذلك رجل كان يلت السويق بالطائف، فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، وهذا المعنى يعني يمكن أن يختلف عن المعنى الذي على القراءة الأخرى. فإذا كان اللات بالتشديد فالمراد بذلك أنهم عظموا هذا القبر وعظموا هذا الرجل، هذا على قراءة التشديد. أما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات فهذه اختلف أهل العلم في المراد بها اختلافا مشهورا، فمنهم من قال إنها صخرة بيضاء منقوشة في الطائف، وهذه الصخرة لم تهدم إلا بعد إسلام ثقيف أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه فهدمها وكسرها وحرقها بالنار، وكان عليها بيت، ولهذا البيت سدنة وخدم. أشار إلى هذا الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى كما في السيرة النبوية. فالمراد أن من أهل العلم من قال إن المراد باللات بالتشديد هذا الرجل كما سبق، والرأي الثاني على قراءة التخفيف أن المراد بذلك صخرة بيضاء كانت منقوشة في الطائف يعظمها الناس آنذاك. وثمة أقوال أخرى لا داعي لذكرها، لكن أكتفي بأهم وأقوى الأقوال في هذه المسألة. أما العزة فكما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظم هذه الشجرة، كانت قريش تعظم هذه الشجرة. وأبو سفيان يقول كما هو معروف يوم أحد لنا العزة، يقصد هذه التي كانوا يعظمونها، يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا يا رسول الله بما نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأما مناه فكانت عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان. وقد مر بنا هذا إن كنتم تذكرون تسعفكم الذاكرة، أن هذا صورة من صور إيش؟ هذا صحيح، لكن أنا قلت أنه صورة من صور الإلحاد الذي هو ماذا؟ اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى كما هنا. فهذا الاسم منا اشتقوه من اسم الله المنان. وقيل إنما سميت بذلك، قيل إنما سميت بذلك لكثرة ما يمنى، يعني يذبح ويراق عندها من الدماء، وذلك لأنهم كانوا يتبركون بها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا عظيما اشتمل على جمل من الفوائد. نقرأ الحديث. عن أبي واقد الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يحكمون عندها ويمنون بها ألسنتهم يقال لها ذات أنهار، فأمرنا بسدرة فهنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنهار كما لهم ذات أنهار. فقال رسول الله صلى الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه جاء فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث الذي سمعتموه. وقد دل هذا الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك، ويدخل في ذلك كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. فهذا هو الشاهد مما هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، حيث كانوا يعني المشركين يعكفون عند هذه الأماكن المذكورة في هذا الحديث، وسيأتي بيان ذلك، من باب التعظيم، من باب التعظيم، وهذا شامل لكل شيء، فلا يجوز المكوث عنده للتعظيم أو اعتقاد البركة، قبرا كان أو حجرا كان أو أي شخص كان أو أي شيء كان، فهذا لا شك أنه داخل فيما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. إنما ما جاء في هذا الحديث هو من باب التمثيل، ما جاء في هذا الحديث هو من باب التمثيل. وحدث جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بكفر، قريب عهد بكفر، وإنما ذكر ذلك رضي الله تعالى عنه لعلة، وهي الاعتذار لهؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذار لهؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا دليل على فضل الراوي أبي واقد، حيث اعتذر لهؤلاء الصحابة بهذا الاعتذار الجميل. وهذا الذي ينبغي المسلم إذا وقع أخوه المسلم في خطأ، ماذا؟ أن يعتذر له ويحسن الظن فيه، ولا يستعجل في الحكم عليه كما يكون من بعض الناس، بمجرد أن يقع فلان في الخطأ يتكلم عليه أو يسبه أو يشتمه أو يتهمه أو ربما يكفره، وهذا كثير في زماننا هذا. بينما انظر إلى هذه الصورة الجميلة في هذا الحديث في اعتذار أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عن هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب، لا شك أنه طلب يعني يدل على جهل، وما لم يرتضى هذا الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضيه، لأنه فحوى هذا الطلب وظاهره إيش؟ الشرك، ظاهره الشرك، ومع ذلك اعتذر لهم أبو واقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قولي ونحن حدثاء عهد بكفر. ونأخذ من هذا فائدة أخرى وهي نافعة، إنه المسلم الجديد ليس كغيره، يعتذر له في كثير من تصرفاته وأعماله وأقواله، لأنه يجهل كثير من أحكام ومسائل الدين. فإذا كان هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بزماننا هذا؟ ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن غير هؤلاء يعني الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا الحكم، لا يجهل هذا الحكم، بل هم على معرفة ودراية. كما نستفيد منه أيضا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذه العادة أو الرواسب المتبقية في القلب أو في النفس لا تذهب بسرعة، تحتاج إلى وقت وإلى علم وإلى عبادة ونحو ذلك. قال ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها تبركا، يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، جمع نوط، وهي اسم شجرة كانت معروفة بهذا الاسم، كانت للمشركين يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون حولها. هؤلاء حدث العهد بالكفر طلبوا مثل ما كانوا يعرفون من قبل، وطلبوا كما كان من هؤلاء المشركين الذين عكفوا على هذه الأنواط، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم كما كان لهؤلاء. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنا منهم أنها سبب للنصر أو أنها تجلب الخير ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معظما لهذا الطلب ومتعجبا: الله أكبر، الله أكبر. وجاء في رواية الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، بعدما طلبوا هذا الطلب قال سبحان الله. والمقصود باللفظين واحد، يعني سواء اللفظ الذي معنا في هذا الحديث الله أكبر أو اللفظ الآخر سبحان الله، المقصود بذلك التعجب وتنزيه الله جل وعز عن الشرك وتعظيمه سبحانه، وفيه تكبير الله وتنزيهه عن هذا القول الذي قالوه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله أكبر، أو على الرواية الأخرى قال سبحان الله، قال ذلك متعجبا من قولهم هذا. وما حكم ما يشتهر عند الناس اليوم عند التعجب، عند التعجب عندما يتعجبهم شيء يصفقون أو يصفرون، وأحيانا يكون هذا عند التشجيع، وهذا مشهور في زماننا هذا، ها تصفيق، هل به بأس؟ نعم نعم. اي نعم، ما في بأس. على كل حال من أهل العلم من منع، من أهل العلم من منع وقال إنه هذا من أفعال الجاهلية، وأخذوا بالآية الكريمة التي في سورة الأنفال، ما هي؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني تصفيرا وتصفيقا. فهذا دليل من منع. والرأي الثاني، الرأي الثاني عدم المنع إلا أن يكون ذلك على سبيل التعبد، أن يكون ذلك على سبيل التعبد. واستدلوا بنفس الدليل الذي استدل به أصحاب الرأي الأول الذين منعوا، وانظر إلى اختلافهم العلماء، هو دليل واحد، هذا يفهمه من وجه وذاك يفهمه من وجه آخر. المقصود أن الرأي الثاني الذين قالوا لا بأس بهذا، والمقصود التصفيق، إنه لا بأس به إلا أن يكون ذلك على سبيل التعبد، ولعل هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. والآية جاء فيها وما كان صلاتهم إيش عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيدل على أنهم يفعلون هذا من باب، من باب إيش؟ باب التعبد، من باب التعبد. أقول هذا القول الله تعالى أعلم أقرب، أنه لا يمنع التصفيق ولا بأس به، ولا يثبت دليل يدل على المنع، ولا يثبت دليل يدل على المنع. لكن بلا شك أنه يعني الاستعاضة عن هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير مثلا أو التسبيح ونحو ذلك، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن أن يقال التصفيق حرام فلا دليل يدل عليه فيما يبدو لي، والله تعالى أعلم. والرأي الثاني قد رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وهذا فيه تشبيه المقالة بالمقالة، تشبيه المقالة بالمقالة، أليس كذلك؟ المقالة بالمقالة، ما هي المقالة الأولى والمقالة الثانية؟ نعم، أحسنت. تشبيه قول هؤلاء الصحابة حدثاء العهد قولهم اجعل لنا ذات أنواط، هي كما قال كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا تشبيه المقالة بالمقالة. ومما نستفيده أيضا من هذا النهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالكفار، وهذا مما ابتليت به الأمة في زماننا هذا والله المستعان. التشبه في زماننا هذا أيها الأخوة مصيبة عظيمة، فكثير من الناس في زماننا هذا يتشبهون بالكفار، وبعض هؤلاء يتفاخرون بذلك، يتفاخرون بذلك ويظنون أن هذا تطور وأن هذا فخر وافتخار أن يأتسوا بالكفار، والله المستعان هذا دليل على عمق الجهل في زماننا هذا لدى كثير من الناس. وذكرت لكم سابقا أن أحسن من تكلم في هذه المسألة وتوسع وأفاض وأجاد وأفاد هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ماذا؟ اقتضاء الصراط المستقيم. أوصي كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب ويقرأه، ففيه من الفوائد والدرر ما لا تجده في غيره، ولا سيما في هذا الباب، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أصل لهذه المسألة وفصل وأطال في الأدلة والأقوال والنقولات النافعة. كما نستفيد من هذا الحديث، نستفيد من هذا الحديث بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة، أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وقع ويقع كما في الأمم السابقة فإنه قد وقع فيها، وهذه الأمة أيضا قد وقع فيها. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ولعل الإشكال واضح هنا، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي معنا وأحاديث أخرى كثيرة جاءت في الباب وتدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة، بينما هنا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فما الجواب؟ واضح السؤال يا جمال؟ ما سمعت شيء؟ إيه ما سمعت جيدا، جيد. غيره البقية سمعوا جيدا؟ نعم الحمد لله. طيب من يجيب؟ جهاد تفضل. صح، هذا جواب. النبي صلى الله عليه وسلم خص في ما ذكر في هذا الحديث أهل الصلاة، قال يئس أن يعبده المصلون، هذا جواب من أجوبة كثيرة، معناه أن من لم يصلي أو لم يحافظ على الصلاة قد يقع في هذا الشرك. جواب آخر. نعم أبو إبراهيم. نعم يعني الجواب الأول اللي ذكرت تقول أنه لا يلزم من يأس الشيطان عدم الوقوع، فيأسه لا يدل على أنه لن يقع، إنما هو هذا شيء عنده ظن أنه لا يقع، أو بل قد يأس من ذلك، يأس من وقوعه ولكن لا يلزم أن لا يقع، بل قد وقع. وكذلك يعني تذكر أنه يعني سبب يأسه ما رأى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قوة الإيمان والبعد عن الشرك. صحيح. وفي أجوبة أخرى. نعم. صحيح صحيح، هذا جواب. ومن الأجوبة التي ذكر أهل العلم أيضا في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على أن الشرك يقع في الأمة، أن يقال إن المراد بحديث أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يعني الإطباق على الشرك، أو أن يكون هو الغالب، أو أن يكون هو الغالب في جزيرة العرب، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا بحمد الله لم يحصل هذا، ولم يكن أن يطبق الناس على الشرك أو يكون الغالب لديهم الشرك. نعم. يعني تقصد أنه وجد شرك في زماننا هذا لكنه شرك مختلف عن الشرك الذي كان في الزمن الماضي، هذا أيضا صحيح. على كل حال أجوبة كثيرة، أقواها والله تعالى أعلم ما ذكرته قبل قليل وما ذكروه أيضا الإخوة قبل قليل له حظ من النظر. والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى. ما هي هذه الصفة في هذا الحديث؟ الصفة صفة نعم ايش؟ اليد ولا النفس؟ اليد. نفسي بيده، النفس نفس النبي هنا، واضح؟ انما بيده يعني يد الله جل وعز. والذي نفسي بيده، وفي جواز الحلف بغير استحلاف، الجواز الحلف من غير استحلاف، ومر بنا هذا مرارا. لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، بالفتح أو بالضم، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. يعني لتتبعن هذه الأمة طريقة ومنهج الأمم الماضية، الأمم الماضية، أمة بني إسرائيل، أمة بني إسرائيل وقعوا في الشرك والمحاذير التي كان ينهى عنها أنبياء بني إسرائيل، هذه الأمة كذلك وقعت فيما وقع فيه هؤلاء، ومن هذا الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم ومناهجهم وأفعالهم. وفي هذا الحديث النهي عن التشبه بأهل الكتاب على وجه الخصوص، بأهل الكتاب على وجه الخصوص. التشبه بالكفار ممنوع مطلقا ومحرم مطلقا، لكن ظاهر النصوص وظاهر الأدلة تدل على أن أكثر ما يقع فيه التشبه تشبه هذه الأمة بأهل الكتاب، تشبه هذه الأمة بأهل الكتاب. ما السبب؟ ما السبب في هذا؟ أن أكثر التشبه الذي يقع فيها هذه الأمة التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. يعني هم الكثرة الكاثرة، هذا صحيح، لابد الكثرة غالبة. طيب يعني لأن لديهم كتب، صحيح كتبهم سماوية لكن حرفوها، وكذلك يعني قرب هذه الأمة من هاتين الأمتين، قرب هذه الأمة من هاتين الأمتين. من ناحية الزمن فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعد أمة بني إسرائيل، وكذلك في زماننا هذا ناحية القرب في التواصل، القرب في التواصل بين هذه الأمة وبين أمة الإسلام هذا واضح جدا، فكل هذه من أسباب التشبه بأهل الكتاب. هذا الحديث أيضا دليل على العذر بالجهل، دليل على العذر بالجهل، أليس كذلك؟ مرت بنا المسألة ولا ما مرت؟ في أي حديث مرت؟ نعم، في الواسطية وليس في كتاب التوحيد، على حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قال: إذا أنا مت فذروني ثم اسحقوني. في آخر الحديث ماذا جاء فيه؟ نعم، قال هذا الرجل: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فما الشاهد من الحديث؟ ما الشاهد من هذا الحديث؟ نعم، أنه أنكر البعث وأنكر القدرة، كما يذكر هذا الشيخ الإسلام أنه أنكر يعني شيئين من المعلوم الدين بالضرورة: البعث وقدرة الله جل وعلا. النتيجة والشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ أن الله غفر له، أن الله غفر له، فهذا من أدلة العذر بالجهل. وكذلك هذا الحديث دليل على العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل في مثل هذه الصور يكون معذورا. نعم، ثمة شروط لأهل العلم، فإنهم لا يطلقون العذر بالجهل لكل أحد، إنما ثمة شروط في هذه المسألة لعله يأتي لاحقا الكلام عليها. ولكن الشاهد هنا عندنا في هذا الحديث ماذا؟ نعم، أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذه الكلمة لو أخذت بظاهرها، لو أخذت بظاهرها، ظاهرها ماذا؟ تدل على إيش؟ الطلب هذا ما نوعه؟ شرك. ومع ذلك عذروا لأنهم حدثاء عهد، حدثاء عهد بإسلام أو حدثاء عهد بكفر. ولهذا نؤكد على هذه المسألة، لأن بعض الإخوة يبالغ في بعض المسائل ويقول لا يوجد أحد يعذر بالجهل، وأن القول بالعذر بالجهل هذا من الأقوال المبتدعة ونحو ذلك مما نسمعه كثيرا، يعني من بعض الإخوة الذين لا يأخذون العلم على الوجه الصحيح، إنما يأخذون فتات من العلم وبعض المسائل وعن بعض أهل العلم ويبنون عليها أحكاما، وغالب ما يذكرونه لا يصح. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا جديدا، ماذا قال فيه؟ نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، ماذا يريد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ يريد بهذا الباب بيان حكم الذبح لغير الله، وأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم في الأبواب السابقة على بعض صور الشرك الأصغر وكذلك صور الشرك الأكبر، أراد أن يذكر أمثلة أوضح مما سبق وقد جاء فيها نصوص كثيرة. الذبح لغير الله تعالى هذا لا شك أنه شرك أكبر، تكاثرت النصوص في بيان أن هذا شرك أكبر. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هل في تقدير هنا؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، ماذا فهمت؟ ماذا فهمت؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم أبو سامة. يعني في تقدير ما جاء في الذبح لغير الله وأنه شرك، هكذا تقول؟ نعم. ويمكن أن يكون في تقدير آخر فيقال باب ما جاء من الوعيد، باب ما جاء من الوعيد على من ذبح لغير الله تعالى، وهل يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر؟ ما رأيكم؟ نعم مخرج من الملة ما يمكن أن يكون شرك أصغر؟ نعم نعم تفضل. يعني تقول أنه لا يلزم أن يكون شركة كبار؟ جيد. نعم. طيب نعم شركة أكبر ها؟ لا يكون أن تقول العكس ما ذكر بعض الإخوة، لا يكون إلا شركا أكبر. أحسنتم. يعني المسألة تحتاج شيء من التفصيل، لعلي أذكر بعض الحالات التي تنظم لنا هذه المسألة، ولعل المسألة تكون واضحة بذكر هذه الحالات. فإن هذه المسألة تأتي على عدة حالات. الحالة الأولى أن يذبح الإنسان ويقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى، يقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى، هذا مثل ذبح الأضاحي وذبح الهدي وما سوى ذلك، فهذا أمره واضح وهذه عبادة من أعظم العبادات. الحالة الثانية أن يذبح باسم الله، أن يذبح باسم الله ويقصد بذلك التقرب لغير الله، واضح؟ أن يذبح باسم الله لكن يقصد بذلك التقرب لغير الله، فيقول مثلا بسم الله وينحر الدم ويزهق النفس بإراقة الدم، لكن يفعل ذلك تقربا لصاحب القبر مثلا، يفعل ذلك تقربا لصاحب القبر، أو يفعله تقربا لنبي أو صالح من الصالحين، فهذا هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم شرك أكبر قولا واحدا. نعم أبو أحمد. يعني إذا وبقية الإخوة خلاف هذا أشوفهم يؤيدوا الرأي الأول. نعم أبو رهيب ارفع صوتك ما نسمع. نعم على كل حال إذا أراد بالذبح عند صاحب القبر تعظيم هذا صاحب هذا القبر أو التقرب إليه أو اعتقد أنه يشفع من دون الله تعالى فهذا أو ينفع من دون الله تعالى عفوا فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الحالة الثالثة أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة، أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة ويقصد بذلك غير الله، فيقول مثلا باسم المسيح، يقول مثلا باسم المسيح ويقصد بهذا التقرب للمسيح، فهذا الذبح جمع نوعين من الشرك، جمع نوعين من الشرك، ما هما؟ شرك في الاستعانة وشرك في العبادة، شرك في الاستعانة وشرك في العبادة. ومثل هذا من يذبح باسم البدوي، وهو مشهور في زماننا هذا في بعض الدول، من يذبح باسم البدوي أو يذبح باسم الحسين أو يذبح باسم السيدة زينب أو يذبح باسم العيدروس ونحو هؤلاء، هذا منتشر في زماننا، فهذا شرك، إيش؟ شرك أكبر. الحالة الرابعة أن يذبح باسم غير الله، أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعز، عكس ما مر بنا قبل، وهذا هذه المسألة نادرة الوقوع لكنها قد تحصل، هي نادرة الوقوع لكنها قد تحصل، كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي والعيدروس أو الشيخ عبد القادر أو نحو هؤلاء وينوون بذلك التقرب إلى الله، ينوون بذلك التقرب إلى الله، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة، راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة. فهذه أربعة أحوال، هذه أربعة أحوال. يمكن يضاف إلى ذلك حالة خامسة، يمكن يضاف إلى ذلك حالة خامسة، الذبح لله تعالى، الذبح لله تعالى حين قدوم رجل صاحب سلطان أو صاحب منزلة أو علم أو قدوم مثلا ضيف أو نحو ذلك، فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ نعم، ماذا يقال؟ حسب النية أن تقول عبد الله، يبعد عن إيش؟ طيب سنت. نعم أبو إبراهيم ارفع صوتك، إذا كان إيش؟ تعظيما، يعني تقريبا هذا خلاص ما يقال في هذه المسألة، إذا كان يفعل هذا من باب الإكرام فإن الإكرام ولا سيما إكرام الضيف هذا من هدي الإسلام ولا شك، أما إذا كان يفعل ذلك تعظيما لهذا الإنسان القادم من سلطان أو عالم أو قريب أو نحو ذلك، إذا كان يفعله تعظيما له فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو شرك. نترك الأسئلة عشان ما نتأخر، خل بعد الصلاة الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله إلا إذا شيء ضروري. نعم إلا يمكن أن يضاف هذا، وهذا بوب له المؤلف بابا خاصا، هذا له باب خاص سيأتي وفيه تفاصيل، ولهذا أترك الكلام على هذه المسألة إلى حينها في باب مستقل إن شاء الله تعالى. طيب إن أردتم نضيفها فتكون سادسة لا بأس، وصورتها أن يذبح، أن يذبح لله، أن يذبح لله وباسم الله عند صاحب قبر، عند صاحب قبر مثلا أو في مقبرة، وهو يريد بذلك وجه الله ويتقرب إلى الله تعالى بذلك، فهذا ما حكمه؟ نعم كذا شرك أكبر. ما رأيكم؟ نعم هو يذبح لله وباسم الله، لكن عند صاحب هذا القبر ليس يعبد هذا صاحب القبر، ليس يعبده إيه نعم، ولكنه يعتقد اعتقاد مثلا معين إنه هذا المكان فيه بركة مثلا، أو ربما يراه أحد من الناس وهو يفعل هذا الفعل فيظن أنه يذبح لصاحب القبر، إذن هو وسيلة، وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهو محرم ولا شك، وسيأتي التفصيل فيه أكثر لاحقا إن شاء الله. اقرأ. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين معلنا لهم التوحيد الخالص الذي لا شوب فيه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والشاهد في الآية الكريمة قوله إيش؟ ونسكي أي ذبحي. قيل إن المراد بذلك الأضحية لأنها تسمى نسكا، وكذلك كل ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى فيصح أن يقال عنها نسك، يصح أن يقال عنها نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة كما في الصحيحين إيش؟ أنسك شاه، قال له صلى الله عليه وسلم أنسك شاه. وقيل المراد بقوله نسكي العبادة عموما، فيكون ذلك شامل لجميع أنواع الطاعات، كما تقول فلان ناسك يعني عابد. قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني أحيا لله وأموت لله، أموت في سبيل الله، بمعنى أنه وهب كل شيء لله، الحياة لله والموت في سبيل الله. ومعاذ رضي الله تعالى عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فهو يتقرب إلى الله تعالى حتى بالنوم يرجو ما عند الله. وهكذا المؤمن الموفق يحتسب كل شيء لوجه الله، نومه لله، أكله لله، جلوسه، ذهابه، إيابه، كل شيء يسخره لله. وهذا عزيز أيها الإخوة، ولا ينال إلا الموفقون الذين يجاهدون أنفسهم. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد ربانا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التربية العظيمة، تربية الاحتساب، الاحتساب في كل شيء. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، إذا وضعها في حلال كان له أجر. ويقول أيضا كما في الصحيحين: حتى ما يضع أحدكم في امرأته، في امرأته، يعني الطعام الذي يأتي به إلى المرأة وإلى البيت هذا يكون مأجورا عليه، لكن هذا أيها الأخوة بالاحتساب، وهذا لا ينال إلا بالمجاهدة. ذكر بعد ذلك قوله جل وعز: فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني بسبب إعطائنا لك ذلك اشكر الله على ذلك، فصل لربك وانحر شكرا لله تعالى على ما أعطاك وحباك واختصك، وانحر اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، ما هو اللعن؟ ما هو اللعن؟ الأصل اللعن هو الطرد والإبعاد، هذا في الأصل. أما من الخلق فهو السب، اللعن من الخلق يعني السب، أما من الله تعالى فهو الإبعاد عن الرحمة، الإبعاد عن الرحمة. وإن كان من العبد فهو الطرد، فهو الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. فإذا لعن أحد أحدا فمعنى ذلك أنه يطلب من الله أن يبعده عن رحمته، يطلب من الله أن يبعده عن رحمته. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اللعن خيرا للملعون. كيف يكون ذلك؟ السؤال غريب أو مبالغة السؤال؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اللعن خيرا للملعون، لكن كيف يكون ذلك؟ ما يمكن أن يكون؟ السب. نعم يا عمر. أحسنت. بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم باب، قال باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. وذكر رحمه الله تعالى يعني الإمام مسلم في هذا عدة حديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، فاجعله له زكاة وأجرا. ولكن قد يقول قائل كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من ليس أهلا للدعاء عليه؟ هذا سؤال وإشكال. الجواب نعم في قول إنما أنا بشر، يعني يغضب كما يغضب البشر. نعم، جوابان على هذا الإشكال. الجواب الأول، الجواب الأول أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى، أنه ليس بأهل لذلك عند الله تعالى، ولكنه في الظاهر مستوجب لذلك، فيظهر للنبي صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة من الأمارات. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم البواطن ولا يعلم الحقائق إلا أن ينزل عليه الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم على ما يظهر من الإنسان، بالحكم على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فهذا جواب. الجواب الثاني أن ما وقع من سبه ودعائه صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا، بل هذا مما جرت به عادة العرب، كما تقول العرب تربت يمينك ونحو ذلك. والجواب يمكن أن يجاب بجواب ثالث، يعني هذان جوابان ويمكن أن يضاف جواب ثالث كما أشار إلي أخونا أبو أيمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، اللهم إنما أنا بشر. وقوله: أما علمت ما شرطت عليه ربي، أما علمت ما شرطت عليه ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب لكن شارط ربه على أنه إذا غضب على أحد فسبه أو لعنه أن يكون ذلك أجرا له وكفارة ورحمة. وما حكم اللعن؟ ما حكم اللعن؟ نعم، لعن المعين حرام، جيد. طيب غيره؟ نعم نعم بناجي تفضل. السؤال عام، أنا أطلقت السؤال وقصدت أن يكون عاما. نعم تفضل. يعني تقول أن الدعاء على الكفار هذا جائز مطلقا، يجوز الإنسان يدعو على الكفار؟ نعم نعم. وأحمد جيد صحيح، يعني ما ذكر الإخوة صحيح، ولا يمكن أن يفصل في هذه المسألة بتفصيل أدق. ويقال اللعن يأتي على أحوال، اللعن يأتي على أحوال. الحالة الأولى أن يلعن الكفار على وجه العموم، فلعنهم هذا جائز بالإجماع، هذا جائز بالإجماع. حكى ذلك الإمام بن عبد البر وابن قدامة وابن كثير لقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. والأدلة في ذلك كثيرة. الحالة الثانية أن يلعن المسلم المصون، أن يلعن المسلم المصون، فهذا حرام، بل قد حكي في ذلك الإجماع كما حكاه الإمام النووي رحمه الله وابن تيمية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، والحديث الصحيحين. والحالة الثالثة أن يلعن بعض عصاة المسلمين على وجه العموم، فهذا جائز، بل قد حكى ابن العربي والهيثمي الإجماع على ذلك لعموم الأحاديث الواردة في هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهكذا. الحالة الرابعة أن يلعن المسلم العاصي المعين، أن يلعن المسلم العاصي المعين، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من منع، منهم من منع من ذلك، الإمام النخعي رحمه الله يمنع ذلك، وكذلك الإمام أحمد والقاضي عياض والإمام النووي و الإمام التيمي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم يمنعون ذلك. والدليل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي لعن شارب الخمر، الذي لعن شارب الخمر، فإنه قد لعنه وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. والرأي الثاني الجواز، نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن الجوزي، ونقله ابن حجر عن البلقيني بالضم، وهو قول عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بدليل أحاديث جاءت في هذا الباب، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحالة الخامسة أن يلعن الكافر المعين، أن يلعن الكافر المعين، وهذا قد اختلف العلماء فيه، فالجمهور على المنع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختار هذا الرأي شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، وأفتى بذلك العلماء في اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فإن مرتأوا هذا الرأي وقالوا: لأننا لا نعلم بماذا يختم الله لهذا الإنسان، بماذا يختم الله لهذا الإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أقواما أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا الرأي الأول، واضح؟ الرأي الثاني عكسه، ما هو؟ الجواز. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وابن العربي قال بهذا الرأي: لأن الكافر المعين، قالوا لأن الكافر المعين ليس له حق، قالوا: وعرضه غير مصان، وعرضه غير مصان. واستدلوا بقصة لعن الصحابي لشارب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الصحابي عن لعنه وقال: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مفهوم هذا إيش؟ أن من لم يكن كذلك ولم يكن محبا لله ورسوله أنه يجوز لعنه. الحالة السادسة أن يكون الكافر المعين ممن ورد النص بلعنه كإبليس، كإبليس، فابن تيمية وابن مفلح يرون أن هذا جائز، يجوز لعنه، لأن الله قد لعنه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرب ضعفه: لا تلعنوه فإنه يتعاظم، لا تلعنوه فإنه يتعاظم، والرأي الأول أصح. أو أن يكون الكافر المعين ممن ورد النص بأنه مات على الكفر كأبي لهب، فذهب الغزالي والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى جواز لعنه لأنه مات على الكفر، فهذه حالة، الحالة السابعة، ليس كذلك؟ السابعة. الحالة الأخيرة، أي نعم، هي آخر حالة ذكرتها، أي نعم، الحالة الأخيرة لعن من مات ولم يتيقن أنه مات على الكفر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام والمسلمين، أوردها الإمام ابن كثير وقال بعدما أوردها: لعنه الله إن كان مات كافرا، لعنه الله إن كان مات كافرا. هذه أحوال اللعن بهذا التفصيل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.